سائلة تقول وتستفتي في أمر طلاق وتقول بأن زوجها لم يذهب إلى المشائخ لسؤالهم عنه. تقول: قال لي زوجي إن أنا ذهبت إلى أهلي فأنت طالق وقد ذهب إلى أهله، فهل يحل لي الجلوس معه علما بأنه قد طلقني قبل هذه المرة وقال أنت طالق بالثلاث في مرة واحدة؟ وهل يحج حتى ينظر في الأمر من طريق المحكمة؟ لا تسهل سهل أنت حتى يستفتي في الطلاق في المحكمة التي لديكم في أي بلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.